إنما يريدون بذلك الحياة الدنيا، لأن الإشارة في قول أولئك على من سبق ذكرهم الذين يؤمنون ببعض الكتاب ويكفرون ببعض. الفائدة الثانية من هذه الآية أن الدنيا والآخرة ضرتان، بمعنى أن من أراد إحداهما كاملة أضر بالأخرى، ولكن أما من أراد الدنيا فلا شك أنه يضر بالآخرة، وأما من أراد الآخرة فإنه لا يفوته شيء من الدنيا، بقوله تعالى: من كان يريد حرث الآخرة نزيد له في حرثه، ومن كان يريد حرث الدنيا يؤته منها وما له في الآخرة من نصيب. نعم، إلا إذا أراد الإنسان إحداهما كاملة، وخصوصا الدنيا إذا أرادت أضرت بالآخرة. بالعكس لا تضره إذا قلنا بأن قوله نزيد له في حرثه يعني نؤتيه من الدنيا أيضا. وفي أيضا دليل على استمرار العذاب على من آثر الدنيا على الآخرة وجعلها بديلا عنها، بقوله: فلا يخفف عنهم العذاب. الفائدة الرابعة أن هؤلاء لا ليس لهم ناصر ينصرهم ويمنعهم من عذاب الله، لا آلهتهم ولا زعماؤهم، بل إنهم هم يلعنون زعماءهم يوم القيامة، وقالوا: ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلون السبيل. وكذلك زعماؤهم يتبرؤون منه، إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا. والآية الثالثة: كلما دخلت أمة لعنت أختها. ثم قال الله تعالى: ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل. يستفاد من هذه الآية الكريمة إثبات نبوة موسى لقوله: ولقد آتينا موسى الكتاب. ويستفاد منه تأكيد الخبر للشأن، وإن لم ينكر المخاطب لقوله: ولقد آتينا، فإنها مؤكدة بثلاثة مؤكدات، مع أنها لم يخاطب بها من ينكر. نعم، وقد مر علينا أن تأكيد الكلام يكون في ثلاثة مواضع: أولا إذا خوطب به المنكر، وقد قال علماء البلاغة إنه في هذه الحال يؤكد وجوبا، وإذا خوطب به المتردد، وقد قال علماء البلاغة إنه في هذه الحال يؤكد استحسانا، والثالث إذا كان الخبر ذا أهمية بالغة فإنه يؤكد وإن خوطب به من لم ينكر أو يتردد، حتى لو خاطبت به إنسانا ابتداء وهو من ذات الأمور الهامة لأنه يحسن توكيده. الفائدة الثانية الفائدة التي تتلوها ثالثة أن من بعد موسى من الرسل تبع له من بني إسرائيل، لقوله: وقفينا من بعده بالرسل. ويشهد لذلك قوله تعالى: إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار. الفائدة التالية ثبوت نبوة عيسى لقوله: وآتينا عيسى ابن مريم البينات. الفائدة التالية أن من لا أب له شرعا ينسب إلى أمه كمن لا أب له قدرا. أولا عيسى بن مريم لا أب له قدرا كونا ليس له أب، من ليس له أب شرعي فهو مثله ينسب إلى أمه، مثل ولد الزنا والعياذ بالله. وبهذا نعرف أن القول الراجح من أقوال أهل العلم أن أمه عصبته وليس عصبته عصبة أمه، لأن يعني العلماء اختلفوا في من ليس له أب شرعي، هل إن أمه تأخذ نصيبها من الإرث والباقي لعصبتها، أو أنها تأخذ نصيبها من الإرث فرضا والباقي تعصيبا، لأنها هي أب أم، هي أم أب. وهذا القول هو الصحيح وهو الراجح، لأن عصبتها يدلون بها، عصبتها يدلون بها، فكيف يكون هم عصبة وهي ليست عصبة؟ ولهذا ما يوجد عاصب يدلي بذي فرض بصاحب فرض، كل العصبة يدلون بالعصبة. وقد يدلي العاصب وقد يدلي يعني صاحب الفرض لصاحب الفرض، مثل الإخوة من الأم يدلون بالأم وهم أصحاب فروض، ويدلي صاحب الفرض بالعاصب كبنت لابن تدلي بالابن وهي صاحبة فرض. أما أن يدلي عاصب بصاحب فرض فهذا لا يمكن. ولذلك الصحيح أنه أي أن عصبة من ليس له أب شرعي هي أمه أولا ثم عصباتها. نعم. لولا رجل ذكر. إيه نعم. ما هم بالاتفاق أنهم مقيد، لكن خصوا بالذكورة لأن الغالب أنهم الذكور، وإلا فالأخوات الشقيقات مع البنات عصبة بالاتفاق وليس ذكورا. وقد جاء في حديث السنن تحوز المرأة ثلاثة مواريث، عتيقها ولقيطها وولدها الذي لعنت عليه. نعم. ما معنى لا ولد لعنة؟ ها؟ ولد لعنة. ها؟ الأخير اللي ذكرت. وولدها الذي لعنت عليه. نعم. معناه إن الزوج إذا رمى زوجته بالزنا والعياذ بالله. نعم. لأنها زنت. وأن ولدها ليس منه. وحصل اللعان المعروف في سورة النور، فإن الولد يكون لأمه وليس لأبيه. طيب، فيها أيضا الفائدة التالية أن عيسى بن مريم أعطاه الله آيات بينات كونية وشرعية، وآياته الكونية أظهر من آياته الشرعية، لأنه أعطي آيات إحياء الموتى وإخراجهم من القبور وإبراء الأكمه والأبرص، وأنه يصنع أو يخلق من الطير من الطين كهيئة الطير فينفخ فيه فيطير بإذن الله. نعم. وكذلك أيضا يخبرهم بما يأكلون وما يدخلون في بيوتهم. وهو آيات بينات كثيرة لعيسى بن مريم. قالوا وإن الحكمة لأن الطب في وقته عليه الصلاة والسلام ترقى كثيرا الطب، فأتى بآيات لا يستطيع الأطباء أن يقوموا بمثلها. الفائدة الثانية أن الله سبحانه وتعالى أيد عيسى بجبرائيل، وأيدناه بروح القدس. الفائدة التالية أيضا أن الملائكة من جملة تسخيرهم للخلق أنهم يؤيدون من أمرهم الله بتأييده، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لحسان بن ثابت: اللهم أيده بروح القدس. الفائدة التالية بيان عتو بني إسرائيل وأنهم لا يريدون الحق، فكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم. الفائدة التالية أيضا أن من استكبر عن الحق إذا كان لا يوافق هواه من هذه الأمة فهو شبيه ببني إسرائيل، فإذا استكبر عن الحق سواء تحيل على ذلك بالتحريف أو أقر بأنه هذا الحق ولكن استكبر عنه، فإنه مشابه لبني إسرائيل. ونحن نعرف أن الخارجين عن الحق ينقسمون إلى قسمين: قسم يقر به وينكره صراحة ويعترف بأنه عاصي، فهذا أمره واضح وسبيله على ما مشى عليه. قسم آخر يستكبر عن الحق ويحاول أن يحرف النصوص إلى هواه، وهذا الأخير أشد من الأول، أشد على الإسلام من الأول، لأنه يغتر به الناس. ومثال ذلك دعا بعض الدول العربية إلى الاشتراكية، دعوا إلى الاشتراكية وأجلبوا وأطنبوا فيها، وصاروا يأتون بآيات وأحاديث متشابهات فيحرفونها بإثبات ما ذهبوا إليه. نعم، يقول قالوا إن الله يقول: ضرب لكم مثلا من أنفسكم، هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم؟ نعم، فأنتم فيه سواء، فأنتم فيه سواء. فهذا اشتراك، الناس شركاء في ثلاث: الماء والكلى والنار. أيضا من كان عنده أرض فليزرعها أو ليزرعها، ولا يمكن تأجر الأراضي، لازم نأخذ تدابير من هؤلاء الناس. فمن الذين فضلوا براد رزقهم على من تأمنهم؟ هنا الحاصل أنهم هؤلاء، نقول إن هذا نوع من الاستكبار، ولكنه استكبار بخداع وهو أشد من الأول. إذن كل من سلك هذا المسلك من هذه الأمة فهو مشابه لليهود. الأول استكبار. نعم. لا استكبار. الأول استكبار. أيهم؟ الأول. إيه الأول استكبار. الأول استكبار. وهذا أيضا مستكبر لكنه متحير عن النصوص. طيب، عند بعض الناس يستكبر عن الحق لأنه يخالف هوى نفسه، وبعض الناس يستكبر عن الحق لأنه أتى ممن يعتقد أنه دونه، فيقول: أنت تعلم وش أنت نرى؟ أنت رضي أنك صالح؟ نعم، عنيز تعلم ورضا وشدنا الجديد وما أشبه ذلك. هذا من الاستكبار عن الحق. ولذلك الواجب أن الإنسان ما يقيس الحق بقائده، وإنما يقيس الحق بدليل. إذا كان عنده دليل، عند هذا هو الذي يريد الإنسان. الفائدة التالية بيان أن بني إسرائيل انقسموا في هؤلاء الذين جاءوا بما لا تهوى أنفسهم، انقسموا إلى فريق، إلى قسمين: قسم كذبوه، وقسم آخر قتلوه. فمن الذي يكذبون ويقتلون؟ إذا كان فيما يبدو، والله أعلم، إذا كان للإنسان دعوة قوية مؤثرة استراحوا منه بالقتل، وإذا كان الأمر أقل اكتفوا بالتكذيب، لأنهم إذا كذبوهم نفر الناس منه. هذا أيضا موجود في هذه الأمة، فإنهم إذا رأوا الداعية القوي الذي لا يمكنهم أن يقولوا للناس هذا ليس على حق، لو قالوا للناس هذا رجل مبال حق من طعينه، ماذا يصنعون؟ يقتلونه، يدبرون له إما تحيلا أو صراحة يحاكمونه وبالمشانق. فإذا من سلك هذا السبيل من هذه الأمة فهو مشابه لليهود، وبه يتحقق قول الرسول صلى الله عليه وسلم: لتركبن سنن من كان قبلكم. قال الله تعالى: وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون. يستفاد من هذه الآية بيان يستفاد منه أن هؤلاء الذين لم يقبلوا الحق احتجوا بما ليس بحجة، فقالوا قلوبنا غل. نعم، وش معنى غل؟ مغلقة، مغلفة، ما يصل إليها قولك. الفائدة الثانية أن من صنع مثل صنيعهم فهو شبيه بهم. يقول بعض الناس الآن عندما تأمره بالمعروف يقول والله ما هدانا الله والعياذ بالله، يقول ما هدانا الله، هذا مثل الذين قالوا قلوبنا غل، ومثل من قالوا لو هدانا الله لهديناكم سواء علينا اعتزعنا ام صبرنا ما لم نحن. المهم انه يوجد ناس، ودائما نسمع انه اذا نصحوا اولادهم او المراه مثل نصحت زوجها او ما اشبه ذلك قالنا والله ما هدانا الله، ما هدانا الله والعياذ بالله. نعم، والمدخنين، نعم المدخنين صحيح. المهم ان هؤلاء نقول قالوا مثل قول اليهود قلوبنا غلف. ثالثا ان القلوب بفطرتها ليست غلفاء كقوله بل لعنهم الله، وهذا الابطال هذا الاضراب للابطال، يعني ليست القلوب غلفاء ما تقبل الحق، لكن هناك شيء آخر هو الذي منع وصول الحق، وهو لعن الله إياهم بسبب كفرهم، لعن الله إياهم بسبب كفرهم. ففي دليل على أن الفطرة من حيث هي فطرة تقبل الحق، ولكن يوجد لها موانع. الفائدة التالية بيان أن الأسباب مهما قويت إذا زاد عليها المانع لا لم تؤثر شيئا، قل لا. فالقلوب وإن كانت مقصورة على الدين القيم، لكن إذا وجد موانع والعياذ بالله ما تمكنت من الهدى. وقد قيل إن الأمور لا تتم إلا بوجود أسبابها وانتفاء موانعها. الفائدة التالية أن الإيمان في هؤلاء اليهود قليل بقوله فقليلا ما يؤمنون، فقليلا ما يؤمنون، وأظن تقدم لنا أن فيها خلاف للمفسرين والمعربين بقوله فقليلا ما يؤمنون. طيب هذه القلة هي بالنسبة للإيمان في قلب الإنسان كل بالنسبة للكمية فيها قولا أيضا، فمنهم من يقولنا بالنسبة للكمية يعني قليلا من آمن، ومنهم من يقول إنها بالنسبة للكيفية، وأن معناها ما يؤمنون قليلا يعني ولا كثير. فالإيمان معدوم، فالإيمان معدوم، إذا كما عندهم إيمان قليل ولا كثير فهو معدوم. نعم لعن مفايدة، أي نعم، إثبات الأسباب كقوله بل لعنهم الله بكفرهم، هذا تريد؟ لا اللعن جواز اللعن لا هذا خبر، خبر هذا خبر لعنوا بكفرهم، هذا ما في شيء، يعني يخرج من خبر فائدة، وهي من تفت يسعي اللعن يلعن. لا لو وجدنا كافرا ما نقول لعنك الله، لكن ما يجوز أن ندعو عليك اللعنة، لأن الله نهى رسوله صلى الله عليه وسلم عن هذا وقال ليس لك من الأمر شيء، أو يتوب عليهم أو يعذبهم. أما نعم لو مات على الكفر فيجوز لعنة أو بشخص، أو نقول أما اللعنة العموم مثل لعنة الله على الكافرين ما فيها، ما فيها، ما فيها بس. طيب المهم فيها إثبات الأسباب وهذا مهم، بل لعنهم الله بكفرهم. وبناء على هذه الفائدة نبطل قول الجهمية الذين ينكرون الأسباب. هنا ما مر علينا في التوحيد أن الجهمية ينكرون الأسباب ويقولون إن أفعال الله ليست لحكمة بل هي لمجرد المشيئة، وأن الأشعرية تحذلقوا وقالوا نحن لا نثبت الأسباب، نعم، كما يثبتها القدرية، ولا ننكرها كما ننكرها الجهمية، ولكننا نقول إن الأسباب يحصل الشيء عندها لا بها. نعم، هم يقولون ما ننكر الأسباب لكن السبب ما يكون به الشيء، يكون عنده الشيء. فإذا كسرت القارورة بالحجر وضربها الحجر واصطدم بها فهي لم تنكسر بالحجر لكن انكسرت عند الحجر. نعم، وكذلك أيضا لو ذبحت الشاة وماتت، يقول ما ماتت في الذبح ولكن عند الذبح. وهكذا الكلام خرافي بالحقيقة، كلام غير معقول. نعم، الأشعرية هنا إيه. نعم، طيب، المهم أن في هذه الآية أثبتنا الأسباب وهو أمر فطري، حتى لو ترك الإنسان، بل البهيمة تعرف السبب، أليست تطلب الماء عند العطش وتطلب العلف عند الجوع وتستكن من الحر ومن البرد، تدري مثلا أن دخولها في هذه المغارة ينجيها من المطر أو من البرد أو من الشمس، تدري أن ذهابها إلى الماء وتشرب ينقذها من الهلاك، وهكذا. فإثبات الأسباب في الحقيقة أمر فطري فطر عليه، حتى البهائم فطرت عليه. ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم، هذا مبتدأ الدرس، لا قرناها إلى ما سلامة الله. ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا. يستفاد من هذه الآية الكريمة أولا أن القرآن من عند الله بقوله كتاب من عند الله، ثانيا أن القرآن كلامه سبحانه وتعالى، القرآن كلام الله تكلم به حقيقة لقوله من عند الله. ومعلوم أن الكلام ليس جسما يقوم بنفسه حتى نقول إنه مخلوق، إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته، هؤلاء من؟ الملائكة. هل يمكن أن نقول الملائكة صفة من صفات الله لأن الله أضافهم إلى عنده؟ لا، لأنها أعيان قائمة بنفسها. لكن كتاب من عند الله، الكتاب بمعنى المكتوب وهو الكلام المكتوب، ما يمكن أن يستقل بنفسه، فهو كلام الله عز وجل. طيب، هل القرآن كلام الله لفظا ومعنى؟ لفظا ومعنى. من الذين قالوا إنه معنى لا لفظا؟ الأشاعرة. الجهمية والمعتزلة يقولون هو كلام الله لفظا ومعنى لكنه مخلوق مثل باقي المخلوقات، وأهل السنة والجماعة يقولون كلام الله لفظا ومعنى وهو غير مخلوق بل هو صفة من صفات الله. الفائدة التالية وهي الثالثة أظن، عن التنويه بفضل القرآن بقوله مصدق لما معهم ولقول من عند الله، لكن هذا معلوم أن ما كان صفة الله فهو كامل، لكن قوله مصدق لما معهم هذا تنويه بفضله، وأنه ما أتى بشيء يكذب من سبقه من الكتب. الفائدة التالية أن هؤلاء اليهود كانوا يعرفون أن النبي صلى الله عليه وسلم سيبعث لقوله وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا، يعني يستنصرون، بمعنى يطلبون النصر أو يقولون به. نعم، فهم قبل نزول القرآن، قبل مجيء الرسول صلى الله عليه وسلم، يقولون للعرب إنه سيبعث نبي وينزل بكتاب وننتصر به عليكم. ولما جاء الأمر لما جاءهم ما عرفوا كفروا به. قال ما عرفوا ولم يقل ما علموا، لأن المعرفة أخص من العلم، لأنها كما قالوا انكشاف بعد لبس. وبعد ما أنهم تحينوا الأمر وترقبوه جاءهم ما عرفوا معرفة عينية كما يعرفون أبناءهم. طيب، وفي أيضا الفائدة التالية أن اليهود عليهم لعائن الله ما خضعوا للحق، حتى الذي يقرون به ما خضعوا له، لأنهم كفروا به، فيدل على عتوهم وعنادهم. الفائدة التالية أن الكافر مستحق للعنة الله وواجبة عليه، لقوله فلعنة الله على الكافرين، واللعنة مطى علينا أنها هي الطرد والإبعاد عن رحمة الله. ونبدأ الآن بدرس الليلة. نعم، بعض العلماء يدلوا، ولكنها كافر تدل بجواز عن معين. نعم، آية البقرة. نعم، أي الله الناس من ناس يجمعين. نعم، بحديثات العنف من يحب الله ورسوله. نعم، قال منعهم عن لعن من يحب الله ورسوله. اي نعم، والكافر قطع لا يحب الله ورسوله. اي نعم، لكن هذه من المتشابهات، هذه من النصوص المتشابهة خصوصا. أما الأول الأول ما في دليل لأنه عام، والعموم لا شك في جواز لعنهم. الثاني هذا المراد باللعن، إما أن نقول المراد باللعن السب، أو نقول إن هذا اللعن لهذا الرجل يدل مفهومه أن من لا يحب الله ورسوله فإنه يجوز لعنه، لكن هذا المفهوم عورط بالمنطوق الذي هو أقوى منه، وهو أن الله سبحانه وتعالى نهى نبيه صلى الله عليه وسلم أن يلعن أئمة الكفر، كان يقول اللهم لعن فلان وفلان وفلان نسميهم وهم أئمة الكفر، ونهي عن هذا. هذا في الصلاة. نعم، هذا في الصلاة. لا لأن الله بيّن العلة، قال أو يتوب عليه، هو العلة أنه في الصلاة، وما جاز وما منع في الصلاة منع في غيره، لأن الدعاء في الصلاة جائز من حيث هو. وقد قال الرسول عليه الصلاة والسلام في الشيطان ألعنك بلعنة الله، فاللي يستحق اللعنة يجوز لعنه في الصلاة. لا، فالعلة أشار الله إليه بقوله ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم، فما داموا أحيا فإن الله سبحانه وتعالى قلب القلوب. وكم من أناس كانوا من الطواغيت وأئمة الكفر فصاروا من أئمة الإسلام. نعم، نهى عائشة. نعم، قلناها عائشة عندما كانوا يسلمون على النبي صلى الله عليه وسلم يقوم السلام عليه. اي نعم، نهاها لأن هذا من باب التفحش، الفحش والتفحش، قال الله لا يحب الفحش ولا التفحش. يحتمل أو أنه من باب المقابلة، لأنهم يقولون عليكم السلام عليكم، فيجوز أنك تدعو على من دعا عليك بمثله، لكنه بهذا العنف. بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا. بئس فعل ماضي لإنشاء الذم، تبارك من جماعة، بئس فعل ماضي لإنشاء الذم، يقابلها نعمة فهي فعل ماضي لإنشاء المدح. طيب، وبئس ونعمة هل هما جامدان أو متصرفان؟ جامدان. لا، جامدان. هذه تدخل في التأنيث، ما هي مشكلة. جامدان، ما يمكن تقول مثلا نعمة وتجي فعل مضارع ولا فعل أمر ولا مصدر، وكذلك بئس، فهما جامدان لإنشاء المدح أو الذم. وقول بئس ما اشتروا، ما اسم موصول بمعنى الذي، بئس الذي اشتروا فيها أنفسهم، أو أنها نكرة موصوفة، لأن ما تأتي نكرة موصوفة وتأتي نكرة واصفة، فتقول مررت بما معجب لك، أي بشيء معجب لك. هنا قالوا إننا نجعلها نكرة موصوفة، نعم، لأجل أن نجعلها، لأجل أن نقول إنها تمييز منصوبة على التمييز، يعني بئس شيئا اشتروا به أنفسهم، والمخصوص قوله أن يكفروا، أن يكفروا بما أنزل الله، يعني كفرهم، كفرهم بما أنزل الله. وإلا يصح أن نقدرها اسما موصولا، لكن ما دام عندنا المخصوص فالأولى أن نقدرها نكرة لتكون تمييزا. وقوله لا ما تصح مصدرية، لا تصح. وقوله اشتروا فسرها أكثرهم بمعنى باعوا، وهي في اللغة العربية ليست بمعنى باعوا بل بمعنى اشتروا، أخذوا، اعتاضوا، يعني اعتاضوا، نعم. وعلى هذا فنقول اشتروا به أنفسهم، يعني استنقذوها، استنقذوا أنفسهم واعتاضوا به أنفسهم، لأنهم هم وجماع ترجيح هذا. وقد قال به بعض المفسرين إن اشترى على بابهم، لأنهم هم والعياذ بالله يعتقدون أنهم بهذه الطريق وهي الكفر، أنهم اختاروا لأنفسهم الطريق الطريق الأقوم، ولا الطريق غير الأقوم، الطريق الأقوم، فكأنهم اشتروا أنفسهم واعتاضوها عن سبيل مهلك لهم. وتعبير القرآن ما دام يمكن أن يكون له وجه فالأولى أن يكون على ما هو عليه، على ظاهره، وإلا فتفسيرها بباع أوضح، أوضح وأقرب، يعني بئس شيئا باعوا به أنفسهم كفرهم، يعني حيث أخذوا الكفر وباعوا أنفسهم، ولكن إبقاءها على ظاهرها يصير المعنى كأنهم اشتروا أنفسهم بحسب اعتقادهم من أمر يكون به هلاكهم لو أخذوا به، يكون أولى وأحسن. وكأنهم رأوا بما على هذا التقدير اللي هو ظهر القرآن، كأنهم رأوا أن الكفر غنيمة وخير يشترى، نعم، وينقذون به أنفسهم من الهلاك. وقوله تعالى أنفسهم يعني ذواتهم، والنفس تطلق على الذات، أن يكفروا أي كفرهم، أي يكفر، فأن هنا مصدرية والفعل بعدها مؤول بمصدر، وهو المخصوص بالذم، مخصوص بالذم. وش أعراب المخصوص بالذم أو بالمدح؟ أعرابه مبتدأ مؤخر، أعرابه مبتدأ مؤخر. أن يكفروا بما أنزل الله، بما هذه اسم موصول بمعنى الذي، والمراد به أي بما أنزل الله القرآن، المراد به القرآن، لأنه قال بالأول ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معه. هؤلاء اليهود كفروا بما أنزل الله وهو القرآن، أي يكفروا بما أنزل الله بغيا مفعول لأجلهم، حامله قوله يكفروا. والبغي فسره كثير منهم بالحسد، نعم، والظاهر أنه أخص من الحسد، وأنه متضمن لمعنى العدوان، لأن الباغي هو العادي، كما قيل على الباغي تدور الدوائر، وقيل البغي مرتع مبتغيه وخيم. فالبغي ليس مجرد الحسد فقط، نعم قد يكون من أسبابه الحسد، قد يكون من أسبابه الحسد، والذين فسروه بالحسد فسروه بسببه، ولكنه في الحقيقة يجب أن نفسره بظاهره، وأنه عدوانا حملهم عليه الحسد. طيب، وقول أن يكفروا بما أنزل الله باغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء، يعني باغين في حسدهم أن ينزل الله من فضله، والمراد بالفضل هنا الوحي القرآن، قال الله تعالى قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. وقوله على من يشاء من عباده، والفضل في اللغة الفضل زيادة العطاء، الفضل زيادة العطاء، هذا في اللغة، والمراد به هنا القرآن أو الوحي. وقد مر علينا فيما سبق في أصول التفسير إن المعنى غير المراد، المعنى ما يقتضيه اللفظ بحسب اللغة، والمراد ما يقتضيه السياق. نعم. وقوله على من يشاء من عباده، على من يشاء، من اسم موصول، ويعنى به من ها؟ القرآن في الحقيقة نزل على النبي عليه الصلاة والسلام، نزل على النبي للناس، أنزلنا كتاب أنزلناه عليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور، فعليه نقول من فضله على من يشاء، الأولى أن نفسرها ونقول المراد بها الرسول صلى الله عليه وسلم. وقوله على من يشاء، وش معنى المشيئة؟ الإرادة، الإرادة الكونية من الشرعية. وهنا قوله على من يشاء، كل آية فيها المشيئة يا جماعة فهي مقيدة بالحكمة، فليست مشيئة مجردة، ولهذا نقول من يشاء المراد به محمد صلى الله عليه وسلم، ولكنه أهل لهذا الإنزال، كما قال الله تعالى الله أعلم حيث يجعل رسالته. طيب، وقوله من عباده، المراد بالعباد هنا عباده العبادة الشرعية ولا العبادة العامة؟ شرعية. لا يمكن أن يختار النبي إلا من العبادة العامة، ما يدري حد. طيب، لو كان بدل الآن، نشوف الآن، على من يشاء من المؤمنين، على من يشاء من خلقه، ثانية ها، وش المراد؟ تختلف، لكن هل الآية هنا على من يشاء من الخلق وتكون المشيئة عامة في جميع المخلوقات، ولكنه إذا قرنت بالحكمة صار ما تنزل إلا على من هو أهل للرسالة والإيمان، وتكون وهنا يكون متعلق المشيئة أعم، يكون متعلق المشيئة أعم. إذا قلنا من عباده المؤمنين، من عباده المؤمنين صار متعلق المشيئة أخص، صار ولكنه يزول المحذور الذي قد توهمه بعض الناس أنها تنطبق على أن يكون الكافر رسولا، ولكننا إذا عرفنا أن المشيئة مقيدة بالحكمة انتفى هذا الاحتمال، وصار على من يشاء من عباده الذين تقتضي الحكمة أن ينزل الله عليهم من فضله. قال فباءوا بغضب على غضب، أعوذ بالله، باءوا أي رجعوا، بغضب الباء للمصاحبة، يعني رجعوا مصطحبين لغضب، غضب منين؟ من الله سبحانه وتعالى، ونفتره للتعظيم. ولهذا قال بعض الناس إن المراد بالغضب غضب الله سبحانه وتعالى وغيره، حتى المؤمنين من عباده يغضبون من فعل هؤلاء وتصرفهم. وقوله على غضب كقوله ظلمات بعضها فوق بعض، يعني غضب زائد على غضب آخر قبلهم. فما هو الغضب الذي باءوا به وما هو الغضب الذي كان قبلهم؟ نعم، نقول الغضب الذي باءوا به أنهم والعياذ بالله كفروا بما عرفوا، فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به، هذا غضب. والغضب السابق أنهم كانوا يقتلون الأنبياء كلما جاءهم رسول بما ذهبوا أنفسهم فريقا كذبوا وفريقا يقتلون. والغضب الثالث أيضا، يعني قد يكون معنى قوله باءوا في غضب على غضب كقوله تعالى فارجع البصر ثم ارجع البصر كرتين، يعني كرة بعد كرة، قد يكون غضب على غضب يعني غضبات كثيرة. منها أيضا البغي والعدوان والحسد، إن الله تعالى ينزل على من يشاء من عباده، وربما يكون أيضا أكثر من هذا أنهم فعلوا أشياء توجب الغضب فركبت عليهم أنواع من الغضبات والعياذ بالله. وللكافرين عذاب مهين، لم يقل ولهم، ومثل هذا يسميه أهل البلاغة الإظهار في موضع الإضمار. وله فوائد، الفائدة الأولى إرادة العموم لجل يشمل العذاب لهم والغيره، هذه فائدة. فائدة الثانية تنبيه المخاطب، تنبيه المخاطب نعم. والفائدة الثالثة بيان العلة. والفائدة الرابعة الحكم عليهم بهذا الوصف، لأنه لو قال ولهم عذاب مهين هل هم كفار ولا هم كفار؟ الآية ما حكمت عليهم بالكفر، لكن لما قال وللكافرين صاروا مستحقين لهذا الوصف، مستحقين لهذا الوصف. إذن الفوائد أربعة: تنبيه المخاطب وإرادة العموم وبيان العلة كذا، تعال، والحكم عليهم بمقتضى هذا الوصف، الحكم على هؤلاء بمقتضى هذا الوصف بأنهم كفار. وقوله عذاب بمعنى عقوبة، وقوله مهين أي ذو إهانة وإذلال، وهذا من مطابقة العقوبة لسببها، فكلا أخذنا بذنبه. لما كان الحامل لهم على هذا الكفر الاستكبار، استكبرتم فطريق كذبتم، عوقبوا بأي شيء؟ بالإهانة بهذا العذاب والعياذ بالله. وللكافرين عذاب مهين، يهينهم ويذلهم. ولو لم يكن من إذلالهم والعياذ بالله إلا قول الله جل وعلا لهم اخسأوا فيها